بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا الشرط الأخير من شروط صحة البيع أو من شروط البيع، وهو أن يكون الثمن معلوما. إيش معنى معلوما؟ ها؟ علما تنتفي به الجهالة، معلوما لمن؟ للبائع وللمشتري. فلو أن شخصا قال أبيعك هذه السلعة بما في جيبي من النقود، يصح البيع؟ لا يصح البيع. لماذا؟ لجهالة الثمن. إيش المشكلة في جهالة الثمن؟ أنه فيه غررا، والغرر قد نهى الشارع عنه، ولأنه يوصل ويفضي إلى الشقاق والنزاع فيما بين البائع والمشتري. فلو أنه قال أبيعك بما ينقطع به السعر، اتفق على البيع والشراء، قال بعت، قال المشتري اشتريت، والسعر أن تعرضها في السوق فما استقر عليه سعرها فإنه هو الثمن، إيش الحكم؟ ها؟ إيش المصنف يقول؟ إيش المصنف يقول أولا؟ لا يجوز. لماذا؟ إيش المشكلة؟ لجهالة السعر. طيب لو أن شخصا قال اذهب إلى السوق وانظر كم يعطون في هذه السلعة وسأبيعها عليك بالثمن الذي يستقر به السعر، تجوز. إيش الفرق بين الصورتين؟ الثانية لم يحصل الإيجاب والقبول إلا بعد معرفة السعر الثمن، معرفة المقدار. أما الصورة الأولى قد حصل الإيجاب والقبول وأبرم العقد على ثمن مجهول. لو أنه قال له أبيعك على ما يبيع به فلان، أو بعت قال اشتريت، كم الثمن؟ قال بما يبيع به فلان. وفلان هذا معروف أنه مثلا كبير التجار أو شيخ التجار، فهو شخص معروف في السوق، هل يختلف الحكم؟ لا يختلف، لجهالة الثمن. نحن هنا نستطيع أن نذهب نسأل فلان هذا بكم السعر قبل أن نبرم العقد. فالخلاصة أن هذه الصور تتعدد، ولكن الضابط واحد، أنه إذا جهل السعر فإن البيع لا يصح على ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه. نعم، على الوجه الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز له ثمن المثل حتى وإن لم يذكر الثمن، وإن لم يقولوا بما باع به فلان أو بما استقر عليه السعر. شيخ الإسلام يرى أن الثمن إذا لم يذكر في العقد فإن له ثمن المثل. ها؟ على كل حال نسأل الله أن يبارك، نحن نقرر المسألة من ناحية فقهية، وإلا فالمعمول به هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام. أنت في كثير من الأماكن، مثلنا أمس بمن يدخل إلى المطعم فيأكل، لا يتم بينك وبينه اتفاق أن النفر الفول بكذا والنفر البيض بكذا، هذا ما يحصل، هذا إنما يحصل بعد أن يتم البيع ويتم الأكل، وربما قد هضم الطعام ثم بعد ذلك تسدد. فالمعمول به هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله واختاره. لكن لو أن الإنسان سيفضي ذلك إلى النزاع والشقاق، كما ذكر أخونا بالأمس أنه حصلت إشكالية في الاختلاف، أنت تتوهم أن السعر بكذا ثم بعد ذلك تفاجأ أن قيمته أرفع مما كنت تتصور، ففي هذا يحصل النزاع والشقاق، والاحتياط أولى. على كل حال هذه سبعة شروط أخذناها في كلام المصنف رحمه الله، هي التي تسمى بشروط البيع. فأي بيع من حيث الجملة إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ليس صحيحا. فلو أن شخصا سألك عن بيع ما، عملية بيع أو معاملة بيع وشراء، أول ما تنظر تنظر إلى الرضا، وجد الرضا تنظر إلى ما بعده، هل هو مملوك لبائعه أو مأذونا له فيه، والمشتري كذلك يملك الثمن أو مأذونا له فيه. توافر هذا تنظر بعد ذلك في مسألة المنفعة، هل هي منفعة مباحة أو منفعة محرمة، وهكذا تسلسل الشروط التي مر معنا ذكرها. اختل شرط واحد منها فالبيع ليس صحيحا. ولا بد أن يعلم أن توافر هذه الشروط ليس معناه أن يصح كل بيع تتوافر في هذه الشروط. هناك شروط أخرى، شروط خاصة، قد تتوافر هذه الشروط في بيع ما ويكون بيع غير صحيح، إما لأنه فقد شرطا آخر، وإما لوجود مانع من موانع صحة البيع. فأن تتوافر هذه الشروط ويكون البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، هل يصح؟ لا يصح. إذن فالمعاملة كما سيأتي معنا إن شاء الله أثناء التعليق على كلام المصنف، المعاملة لا تكون صحيحة إلا إذا اجتمعت شروطها وفرائضها وأسبابها وانتفت مفسداتها وموانعها. فبالجملة أو في الجملة هذه الشروط السبعة هي الشروط العامة لصحة البيع. أخذنا بالأمس أيضا مسائل تفريق الصفقة. إيش معنى تفريق الصفقة؟ أولا ما هي الصفقة؟ هنا في كلام المصنف فيما يتعلق بالبيوع، أن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد وثمن واحد. وذكرنا لها صورا، الصورة الأولى أن يبيع جميع ما يملك بعضه، أن يبيع جميع ما يملك بعضه، هو يملك جزءا في هذه العين لكنه يبيعها كلها. مثالها أرض مشاعة، له نصفها وللآخر نصفها، فباعها كلها، هذا باع جميع ما يملك بعضه. إيش الحكم في هذه الصورة؟ نعم، يصح فيما يملكه ولا يصح فيما يملكه غيره. وهذا هو المقصود بتفريق الصفقة، أننا نجزئ الصفقة فنفرق في حكمها، فنقول هذا الجزء يصح فيه البيع وهذا الجزء لا يصح فيه البيع. يصح فيه البيع لتوافر شروطه، ولا يصح البيع فيما لا يملكه الاختلال. الاختلال شرط إيش؟ نعم، أنه ليس مملوكا له ولا مأذونا له فيه. الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة أن يبيع ملكه وملك غيره دون إذن، وكذلك الصورة الأولى لابد أن يكون دون إذن، أما إذا أذن فلا إشكال. إذا باع ملكه وملك غيره دون إذن من المالك الآخر، مثل نعم أن يبيع عبده وعبد غيره، هذا الزمن ما في عبيد، مثلوا لنا بمثال آخر غير العبيد. أن يبيع سيارته وسيارة صديقه، طيب لو أنه باع سيارته وسيارة أخيه الشقيق، هل يختلف الحكم؟ ما يختلف. ما تقول هذا أخي وأنا أفعل في ماله لأن بيني وبينه أخوة؟ لا، الأمور والحقوق والأحكام الشرعية لا تدخلها القرابة والعاطفة. فإذا باع سيارته وسيارة أخيه الشقيق دون إذنه فإن الحكم نفس الحكم كما لو باع ملك غيره أو ملك غيره. طيب الصورة الثالثة ولم يذكرها المصنف رحمة الله عليه هي أن يبيع معلوما ومجهولا. فإذا باع معلوما ومجهولا، إذا لم يتعذر معرفة المجهول فنفرق الصفقة، أما إذا تعذر فإن الحكم أن هذه الصفقة كلها تعتبر لاغية. بقيت معنا مسألة وهي أن للمشتري الخيار إذا تفرقت عليه الصفقة، ذكرنا هذا ولا ما أخذنا هذه المسألة؟ أي المشتري له الخيار إذا تفرقت الصفقة في حقه بشرط نعم أن يكون غير عالم أو أن يكون جاهلا للحال، يعني لا يعلم أن هذه الأرض التي اشتراها مشاعة بين فلان وفلان، لكن لو أنه كان يعلم فليس له الخيار فيما يتعلق بالنصف الذي يصح بيعه. وعندما نقول له الخيار، الخيار في إيش؟ هل الخيار في إمضاء الصفقة كلها أو في إمضاء الصفقة فيما يصح بيعه؟ فيما يصح بيعه، أما ما لا يصح بيعه وليس له الخيار لأن البيع فيه باطل. فنقول لك الخيار أيها المشتري إذا دخلت على جهل وعلى غير بصيرة بين إمضاء الصفقة فيما يصح بيعه، وفي هذه الحالة إذا قبل فإن الثمن يقسط. وهذه مسألة مهمة، ما هو ضابط تقسيط الثمن؟ كيف نقسط أو نعرف قسط الثمن لما يصح بيعه؟ لا ذكرناها، معرفة القسط، قلنا أن يجمع قيمة الشيئين، قيمة النصف الذي له أو السيارة التي له وقيمة السيارة التي لصديقه قيمتها في السوق، فنجمع مجموع القيمتين وننسب قيمة الشيء الذي يصح بيعه إلى مجموع القيمتين، السيارة هذه التي له بمليون والسيارة التي لصديقه بـ2 مليون، وهو قد باع السيارتين بمليون ريال. ننسب الآن قيمة إيش؟ قيمة ماذا؟ قيمة سيارته هو، فقيمتها مليون، نسبتها إلى الثلاثة مليون، مجموع القيمتين كم؟ الثلث. والثمن عندنا مليون، كم سيكون له من المليون؟ نعم 300 وقصور، واضح؟ هذا هو الضابط، وإلا فالأمثلة تختلف والأسعار تختلف، فيصح البيع فيما يصح بيعه بقسطه من الثمن. فنقول لهذا المشتري سنرجع لك من الثمن ما زاد عن القسط الذي لي النصيب الذي يصح بيعه، وما عدا ذلك تلغى فيه الصفقة. نعم، معرفة قسط الثمن. قسط الثمن إيه؟ قسط الثمن يعني القسط النصيب أو الحصة. أو يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا شروط البيع، ابتدأ في الكلام عن موانع البيع أو موانع صحة البيع، وإن شئت فقل عن بعض صور البيوع المنهية عنها. وهذا في الحقيقة من جودة التصنيف عند المصنف رحمة الله عليه، أن يبين لنا الشروط التي لا بد منها لصحة البيع، ثم يبين لنا ما هي الموانع أو ما هي المفسدات التي يفسد بها البيع. لأنه كما سبق معنا وأسلفنا في بداية المجلس أن المعاملة الصحيحة لا بد من توافر شروطها وفروضها وانتفاء موانعها ومفسداتها، فقد تجتمع الشروط والفرائض والأركان والأسباب أيضا وتنتفي الصحة. لماذا؟ لوجود مانع أو لوجود مفسد. المصنف رحمه الله هنا يذكر لنا بعض الموانع من الصحة أو بعض البيوع المنهية عنها. فالمصنف هنا يقول: ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. والمقصود بالنداء الثاني هو الأذان الذي يؤذن بعد جلوس الخطيب على المنبر، هذا هو المقصود. فلو أن شخصا تلزمه الجمعة، وقد سبق معنا من تلزمه الجمعة على المذهب، سواء كانت تلزمه الجمعة بنفسه أو تلزمه الجمعة بغيره. من الذي تلزمه الجمعة بنفسه؟ هو الذي تتوافر فيه عدة شروط: يكون مسلما مكلفا مستوطنا، هذه أهم شيء عندهم، يكون مستوطنا. فإذا كان مستوطنا ببناء فإنه تلزمه الجمعة بنفسه، بمعنى أن هذا الشخص يلزم إذا وجد 40 على المذهب ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم أن يقيموا جمعة، واضح؟ الذي تلزمه الجمعة بغيره هذا كالشخص المسافر الذي سقطت عنه بعض الرخص، كالمسافر الذي لا يقصر، وهو من نوى إقامة أكثر من 20 صلاة على المذهب، أو بعبارة أخرى نوى إقامة أكثر من 4 أيام، فهذا لا تجب عليه الجمعة بنفسه، إنما تجب عليه الجمعة بغيره، بمعنى أنها إذا أقيمت الجمعة في البلد وسمع النداء فيجب عليه أن يذهب. لكن لو لم تقم الجمعة، لم يوجد 40 على المذهب ممن تجب الجمعة عليهم بأنفسهم، فإنه لا يلزمه أن يصلي الجمعة، واضح؟ وهذا قد سبق معنا في باب مستقل، إنما نذكره من باب فك عبارة المصنف. فالمصنف رحمه الله يقول: من تلزمه الجمعة سواء بنفسه أو بغيره لا يجوز له، يحرم عليه ولا ينعقد بيعه ولا شراؤه بعد نداء الجمعة الثاني. فإذا أذن المؤذن للجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر وأنت ممن تلزمه الجمعة، فلا يجوز لك أن تبيع ولا تشتري، ولو أنك بعت واشتريت فإن بيعك باطل لا ينعقد، لأن الله عز وجل نهى عن البيع في هذا الوقت: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يتركوه. فأمرت بالسعي إلى ذكر الله، وهو الاستماع إلى خطبة الجمعة وإلى أداء الصلاة، ونهيت عن البيع، وهذا النهي متوجه إلى عين البيع وذاته فيقتضي الفساد. فإذا وجد هذا البيع فإنه يقتضي الفساد، والعلة في ذلك أن بيعك وشراءك في هذا الوقت يشغلك ويمنعك عن الاستماع إلى ذكر الله وإلى أداء الصلاة. فالمصنف رحمه الله يقول: لا يجوز بيع ولا شراء. الحنابلة رحمهم الله عندهم يرون أن البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني باطل، فإذا فعلت ذلك فأنت آثم لمخالفة الأمر وارتكاب النهي، وعقدك باطل لا يصح، بمعنى أنك لو بعت واشتريت فأنت لم تملك الثمن الذي انتقل إليك من المشتري، والمشتري لم يملك السلعة التي انتقلت إليه من البائع. معناها أنكم لا بد أن تجددوا العقد مرة أخرى، وإلا فإن كل منكم السلعة هي ملك للبائع والثمن ملك للمشتري. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ولا يصح بلا حاجة، وهذا قيد في غاية الأهمية، أنه إذا وجدت حاجة للبيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني وكنت ممن تلزمه الجمعة فيجوز لك. أنت شخص وصلت إلى مخمصة شديدة وجوع شديد، ستموت أو ستهلك أو ستتضرر ضررا لا يطاق إذا لم تأكل ولم تشرب، ووجدت هذا الأكل أو الشراب يباع بعد نداء الجمعة الثاني، نقول لك مت واحتسب نفسك عند الله، لأن الله عز وجل نهى عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني وأنت ممن تلزمه الجمعة. لا، الشريعة ما تأمر مثل هذا، يجوز لك. شخص عار ليس معه ما يستر عورته وهو ممن تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره، نقول له اذهب وصلي وأنت عار، ما لابد أن يأتي بشرط من شروط الصلاة وستر العورة. شخص ميت مات ولو أننا أخرناه إلى بعد الصلاة سيتغير جسده، سنشتري له كفنا والكفن يباع. فجميع هذه الصور التي هي في مقام الحاجة أو مقام الضرورة يجوز للإنسان أن يشتري وأن يبيع بعد نداء الجمعة الثاني وإن كان ممن تلزمه الجمعة. فيقول المصنف هنا ولا يصح ويحرم أيضا، فيحرم ولا يصح، يأثم ولا ينعقد هذا العقد ويعتبر باطلا. قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء سواء كان قليلا أو كثيرا. لو أنك تشتري سواكا أو مسواكا بعد نداء الجمعة الثاني فالبيع باطل، لا يصح. فالبيع قليله وكثيره والشراء قليله وكثيره بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة باطل، لأن الله قال وذروا البيع، فيشمل جميع البيع سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم، المداخلات هذه تشتت ذهني أنا. لا، الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين، في النكاح وفي الحج، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله ذكره. وإلا في الأصل أن الباطل والفاسد مترادفان، فيقولون مبطلات الصيام ومفسدات الصيام، فلا يفرق الحنابلة رحمة الله عليهم بين الفاسد والباطل إلا في النكاح والحج. وبعض الحنابلة المعاصرين يضيفون موضعا ثالثا، لكن سيأتي معنا إن شاء الله في كلام في التعليق على كلام المصنف عندما يذكر الفاسد. فالخلاصة أن من باع أو اشترى بعد نداء الجمعة الثاني بدون ضرورة وبدون حاجة فإن بيعه لا يصح. فالمصنف هنا يقول ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. فمفهوم العبارة أن من لا تلزمه الجمعة يصح بيعه وشراؤه. فلو أن صبيا باع لصبي وكان بيعه مما يعتبر إما مأذونا له فيه أو نحو ذلك مما سبق معنا تفصيله، يصح البيع. لماذا؟ لأنه لا تلزمه الجمعة. والنهي عن البيع موجه لمن هو مأمور بالسعي إلى الجمعة، والصبي هذا ليس مأمورا بالسعي. امرأة باعت على امرأة ليست مأمورة بالسعي إلى الجمعة. طيب، لو أن أحد العاقدين تلزمه الجمعة والعاقد الآخر لا تلزمه الجمعة، أنتم من ذهب إلى المدينة يجد أن بعض النساء بعض البسطات عليها امرأة، فلو أن المؤذن أذن لنداء الجمعة الثاني ومررت وباعت عليك امرأة يصح؟ ها؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون يكره لها أن تبيع، الذي لا تلزمه الجمعة يكره له أن يبيع، وأنت يا من تلزمك الجمعة يحرم عليك أن تشتري. وكذلك لو عكسنا، لو أنك ممن تلزمه الجمعة يحرم عليك أن تبيع، والمشتري إذا كان ممن لا تلزمه الجمعة يكره له. والصواب في هذا خلاف المذهب، أن الجميع يحرم عليه ذلك. فإذا كنت ممن لا تلزمه الجمعة فلا يجوز لك أن تبيع على من تلزمه الجمعة، ولا يجوز لك أن تشتري ممن تلزمه الجمعة. لماذا؟ لأنك تعينه على الإثم والعدوان وتعينه على ارتكاب المحرم. فالصواب في هذه المسألة إذا وجد أحد العاقدين ممن تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه الجمعة فالجميع يحرم عليه ذلك، لأن البيع لا يكون إلا إذا وجد مشتر. فقول الله عز وجل وذروا البيع هذا شامل للمعاملة نفسها، بعاقديها سواء كان عاقداها ممن تلزمهم الجمعة أو ممن يلزم أحدهم الجمعة. فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله خلاف المذهب، فالبيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني بدون ضرورة أو بدون حاجة لا يصح ولا ينعقد، وسواء كان العاقدان ممن تلزمهما الجمعة أو كان أحدهما ممن تلزمه الجمعة. فقول المصنف هنا بعد ندائها الثاني، ظاهر العبارة بعد الانتهاء من النداء، وهذا ليس مرادا، إنما بعد الشروع في ندائها. ولذلك عبارة غير المصنف ممن حررها من الحنابلة بعد الشروع في ندائها الثاني أجود من عبارة المصنف، وهذا هو المراد للمصنف، لأن المصنف صنف كتابه ومتنه على المعتمد في مذهب الحنابلة رحمهم الله. فقوله بعد ندائها الثاني المقصود بعد الشروع. فلو أن إنسانا قال لمشتر بعتك هذه السلعة، ثم قال المؤذن الله أكبر، فقال القابل أو المشتري قبلت، إيش رأيكم؟ لا ينعقد، واضح؟ سواء كان الإيجاب والقبول بعد الشروع أو كان أحدهما بعد الشروع في النداء. فالخلاصة أن المقصود بعد ندائها الثاني أي بعد الشروع. فقول المصنف هنا ممن تلزمه الجمعة، هل مفهوم العبارة هنا معتبر وهو أن غير الجمعة لو أذن له كصلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر أو المغرب، لو أنه أذن لفريضة غير الجمعة هل الحكم ينطبق أم لا؟ الأصل أنه لا ينطبق، لكن تأتي صورة وهي لو أن وقت الصلاة ضاق عليك بحيث لا يتسع الوقت إلا لأداء هذه الفريضة، فإيش يكون الحكم؟ لا يجوز لك أن تبيع ولا أن تشتري. وضحت الصورة. شخص الآن فاتته صلاة الظهر مثلا، ثم بعد ذلك بقي من الوقت مقدار 10 دقائق أو 5 دقائق بحيث أنه لا يستطيع، لا يمكن في غير هذا الوقت أن يفعل إلا الصلاة التي فاتته، هل يجوز له أن يذهب ويبيع ويشتري في هذا الوقت؟ لا يجوز له، لأن العلة التي نهي عن البيع والشراء فيها بعد نداء الجمعة الثاني متوافرة عندنا هنا. فإذا ضاق الوقت عليك في فريضة أخرى غير الجمعة بحيث أنه لا يسعك في هذا الوقت إلا أن تؤدي هذه الصلاة، ففي هذه الحالة الحكم نفسه الحكم. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود. حنابلة رحمهم الله يرون أن المنهي عنه هو البيع والشراء فقط، أما باقي العقود فتصح. لو أنك أجرت على شخص عمارة أو سيارة وأبرمت عقد الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني وأنت ممن تلزمه الجمعة فالعقد صحيح. لو أنك عقدت نكاحا على امرأة بعد نداء الجمعة الثاني وأنت ممن تلزمه الجمعة فالعقد صحيح. أقرضت شخصا مالا بعد نداء الجمعة الثاني وأنت ممن تلزمه الجمعة فالعقد صحيح. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، والمذهب في هذا فيه نظر، وقد جمد الأصحاب رحمهم الله على ظاهر النص، ويا ليت أن الأصحاب لم يفعلوا، لأنهم رحمة الله عليهم من أهل المقاصد والمعاني الذين ينظرون إلى مقاصد الأدلة ومقاصد الشريعة، وليسوا ممن يجمد على النص في الغالب، لكنهم هنا جمدوا على النص، قالوا النهي وارد على البيع وذروا البيع، فلم ينهى الله عن غيره. طيب أنتم قلتم الشراء ممنوع، سيقولون هذه سيخرجون منها لأنه لا بيع إلا بشراء. طيب حرمتم السوم عندما يسوم بعد نداء الجمعة الثاني، سيقولون هذه وسيلة إلى البيع. طيب الصناعات الأخرى، لو أن شخصا عقد عقد صناعة أريدك أن تعمل لي العمل الفلاني ونحو ذلك، قالوا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنه يشغل عن الجمعة وعن السعي إلى ذكر الله. فالخلاصة أن المذهب في هذا فيه نظر، والوجه الآخر في المذهب أن جميع العقود إذا كان الإنسان ممن تلزمه الجمعة لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني، لأن العلة هو الإشغال، أنه يشغلك عن ذكر الله ويعوقك عن الذهاب إلى الاستماع إلى ذكر الله. فالعلة ما دامت موجودة فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أما تنصيص الله عز وجل على البيع في آية سورة الجمعة هذا لأنه حكاية لواقع حصل هذا في زمن الصحابة عندما جاءت العير من الشام فخرجوا. فهي حكاية لواقع، وإذا بين سبب النزول فإنه لا يقتضي التخصيص كما هو مقرر عند علماء الأصول. فالخلاصة أن جميع العقود إذا كانت تشغل عن الاستماع إلى الجمعة والذهاب إليها وتعوق الإنسان، فإن بعد نداء الجمعة الثانية لا يصح هذا العقد، سواء كان عقد بيع أو عقد إجارة. والحق أن كلامهم فيما يتعلق بعقد الإجارة يعني فيه إشكال كبير، لأن الإجارة نوع من البيع، فهي بيع منافع، فكونهم يجيزون الإجارة يجعل كلامهم فيه نظر. بل إنهم عندما يعرفون البيع كما سبق معنا أنه مبادلة مال بمال أو منفعة، فيذكرون المنفعة في تعريف البيع، فهو عندهم بيع، فكيف يجيزونه؟ لكن لكل مجتهد نصيب، والأئمة نحن عليهم عيال فيما خالفناهم فيه فضلا عما وافقناهم فيه، ونسأل الله عز وجل أن يرحمهم. فعلى كل إذا نودي للجمعة بعد ندائها الثاني فإنه لا يصح بيع ولا شراء. طيب لو أن شخصا مكانه بعيد عن المسجد ويحتاج مثلا إلى أن يصل إلى المسجد إلى نصف ساعة، هل نقول له في هذه الحالة لا يصح لك أن تبيع ولا أن تشتري قبل الأذان بنصف ساعة لأن ذلك يعوقك عن الذهاب إلى الجمعة فيحرم عليك ولا ينعقد بيعك ولا شراؤك؟ هل الحكم نفس الحكم؟ من ناحية الحرمة أنه لا يجوز لك، قد يقال بذلك لأن العلة موجودة هو الانشغال، لكن من ناحية البطلان لا يستطيع الإنسان أن يجزم بهذا، لأن النهي وارد ومعلق بعد النداء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك نقول له إذا كنت بعيدا وتحتاج إلى وقت تستغرقه في الذهاب إلى المسجد فإن البيع والشراء في حقك لا يجوز. طيب لو أن شخصا بعد نداء الجمعة الثاني يمشي البائع والمشتري في طريقهما إلى المسجد فاشترى منه قلما، ايش رأيكم؟ يصح؟ ها؟ هو ذاهب إلى المسجد، يقول لك أنا في طريقي إلى المسجد، لكن أنا وزميلي نتكلم ثم بعد ذلك أذن وقلنا خلاص نتم البيع ونحن في طريقنا إلى المسجد، لن يشغلنا ذلك عن الذهاب إلى المسجد، ايش رأيكم؟ لا يصح، لا يصح. فأنت منهي عن البيع، لأن مهما يكن قد يكون فيه شيء من الإعاقة والانشغال عن جزء من الذكر أو جزء من الأمر الذي أمرت بالسعي إليه. فخلاصة الأمر نعم، هو على كل العلة هذه هي اجتهادية من العلماء، قد تكون هي المقصودة للشارع وقد يكون غيرها، فليست العلة هذه لأنه ليس منصوصا عليها. أن العلة كما هو معلوم ولا يخفاكم إما أن يكون منصوصا عليها وإما أن تكون اجتهادية، فهذه هنا من العلة الاجتهادية. ذروا البيع لماذا؟ قال العلماء لأن ذلك يشغله عن أو يعوقه عن السعي إلى ذكر الله. ربما لا يكون هذه العلة مقصودة للشارع، فنحن نعمل بالدليل وإن لم نعلم الحكمة والتعليل، فنقول لهذا الذي سيشتري ويبيع وهو في طريقه إلى المسجد، نقول أنت منهي عن البيع والشراء، كونه لا يعوقه لا نستطيع أن نجعل هذه العلة مناط الحكم، لأنها ليس منصوصا أو ليست علة منصوصا عليها. يقول المصنف رحمة الله عليه: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. المصنف هنا يقول بعد ندائها الثاني، لم يقل بعد دخول الوقت. لماذا؟ نعم أحسنت، لأن الحنابلة لله درب، لأن الحنابلة رحمة الله عليهم يرون جواز أداء صلاة الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. يجوز على مذهب الحنابلة رحمهم الله أن نصلي صلاة الجمعة في وقت صلاة العيد، ولذلك إذا حصل ظرف للناس واحتاجوا إلى أن يقدموا صلاة الجمعة فالحنابلة يجيزون لهم هذا. وقد سبق معنا هذه المسألة وذكرنا أن الصواب فيها خلاف المذهب وأن صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد زوال الشمس، لكن المصنف هنا قال بعد ندائها الثاني سواء كان بعد الزوال أو قبل الزوال، وهذا قد سبق معنا، إنما أحببت أن أشير إليه وما شاء الله أخونا مستحضر لما سبق. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا. هنا يقول لك: لا يجوز لك ولا يصح أن تبيع العصير على من يتخذه خمرا. العصير المباح الأصل في بيعه أنه حلال، واضح؟ العنب الأصل أنك إذا بعت العنب فإن البيع حلال، لكن على من يتخذه خمرا يريد أن يأخذ هذا العصير فيجعله ويحضره بطريقة يسكر بها، يريد أن يأخذ هذا العنب فيعتصر هذا العنب ثم بعد ذلك يتخذه خمرا، يريد أن يأخذ هذا التمر فيتخذ منه خمرا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فيقول: إذا علمت أن هذا المشتري يريد أن يأخذ هذه السلعة التي الأصل في بيعها الإباحة، يريد أن يتخذ بها أمرا محرما، فإنه لا يجوز لك أن تبيع عليه، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن بيعك إياه هذه السلعة تعاون على الإثم والعدوان، وأنت مأمور بالتعاون على الإثم والعدوان أو منهي عن ذلك؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو أن شخصا أنت تعلم منه، سواء صرح بلسانه أو كانت القرائن تدل على أنه سيشتري هذا العنب ويتخذه خمرا، هل يجوز لك أن تبيعه عليه؟ تقول: الأصل في البيع الإباح وذنبه على جنبه. لا يجوز لك هذا، أنت منهي عن إعانته على الإثم والعدوان، واضح؟ مثلا نمثل، نعم، ايش؟ ان من اراد ان يتخذه خمرا وتعلم ذلك وتيقنت انا ما اعلم علم القاصر ان احد من العلماء يقول يجوز ان تعطيه وانت تعلم يقينا انه سيتخذه خمرا. الخلاف فيما اذا ظننت. الحنابلة يقولون: اذا ظننت فبع، الاصل الحل. وشيخ الاسلام يرى انك حتى اذا ظننت، فإن الظن هنا معتبر، وكلام شيخ الإسلام هو الصواب في هذه المسألة، سواء علمت يقينا أو ظننت، لكن لو شككت محتمل ومحتمل، الأصل الإباحة. نمثل بمثال واقعي: شبكات الإنترنت هذه التي يتخذها الناس، كثير من الناس يسألون: هل يجوز لي أن أعطي مثلا الكرت لفلان من الناس أو الاشتراك لفلان من الناس وأنا أعلم أنه يتخذه في الأمور المحرمة، يشاهد مثلا المقاطع الإباحية أو يشاهد النساء ونحو ذلك مما لا يحل له؟ الحكم نفس الحكم هنا، فما كان في أصله مباحا إذا اتخذ وسيلة إلى محرم فإنه يأخذ نفس الحكم. فإذا علمت أن هذا الذي يشترك في الإنترنت سيتخذه ويستعمله في محرم لا يجوز لك. إذا غلب على ظنك أنه سيتخذه محرم لا يجوز لك. لكن إذا شككت أو أن غالب حاله وغالب فعله، ربما أن الإنسان يكون غالب فعله الإباحة وأن ينظر في الأمور المباحة، لكنه أحيانا يفعل ذلك، فلست مأمورا بأن تراقب فعله في كل شيء، لكن ربما تحتاط لنفسك من حيث التعهد: أنني أتعهد أن لا أستخدم هذه الخدمة إلا فيما يرضي الله، أو لا أستخدمها فيما يغضبه، فتحتاط لنفسك من هذه الناحية. وإلا فالأصل أنك إذا شككت فإن الأصل الإباحة. الصور كثيرة فيما يتعلق باستخدام الفعل المباح أو بيعه لمن يتخذه في أمر محرم. فالمصنف هنا يقول: ولا بيع عصير، أي لا يصح بيع عصير ولا عنب ولا كذلك غير العنب، أن تبيع تمرا أو غيرها مما يتخذ لمثل هذه الأمور المحرمة، أو أن تبيع له مثلا كما يفعل بعض الشباب الحمقى، أن يأخذوا المحروقات البترول فيستنشقه حتى يسكر. إذا كان ممن يفعل هذا وتعلم أنه يأخذ هذه المادة لفعل هذا الأمر المحرم فلا يجوز لك أن تعينه على مثل هذا. فالصور تتعدد، والمهم أن يضبط طالب العلم الضابط. قال المصنف رحمه الله: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. أي لا يجوز لك ولا يصح بيع سلاح في فتنة. فتنة حصلت بين المسلمين لا يعلم فيها الحق مع من، أو حصل قتال بين قبيلتين، فالمصنف رحمه الله يقول: لا يجوز لك أن تبيع السلاح الذي يستعينون به على قتل بعضهم في مثل هذا الفعل، لأنك عندما تبيع له السلاح سواء كان السلاح ناريا أو ما يسمى بالجنبية أو السيوف ونحو ذلك، وسواء كانت ذخيرة أو ما يستعان بها عليها كالمجازين والظروف التي توضع فيها الذخائر ونحو هذا من آلات الحرب وآلات القتال. يقول لا يجوز لك أن تبيع. لماذا؟ لأن هذه العين التي يعقد عليها تستخدم في أمر محرم، تستخدم في إزهاق روح مسلمة، تستخدم في هتك عرض مسلم معصوم. لكن لو أن هذه الحرب التي حصلت طائفة أو جانب فيها أهل حق والجانب الآخر بغاة معتدون، فما هو الحال الآن في الحرب الدائرة بين المعتدين الروافض وبين سائر الناس الذين يجلون الصحابة ويعظمونهم ونحو ذلك مما لا يخفى؟ في هذه الحالة لا يقول الإنسان هذه فتنة. ولذلك بعض جهلة طلبة العلم الذين بلغت بهم الحماقة مبلغها يقولون هذه فتنة. أي فتنة؟ الفتنة هي التي لا يتضح فيها الحق من الباطل. أما طرف قد علم ضلاله وجهله وزيغه عن الصراط المستقيم واعتداؤه وغطرسته، يريد أن يهتك الأعراض ويريد أن يغير المعتقدات وأن يفعل بالمسلمين الأفاعيل لا يقيم دينا ولا كرامة لأحد، تقول هذا القتال فتنة وتعلن ذلك من فوق المنبر؟ هذا جهل. لو أن هذا هو الصواب فليس من الحكمة أن يقول طالب العلم مثل هذا الأمر. فعلى كل حال الفتنة لا تنطبق أوصافها على ما يدور اليوم، فإن الحق فيها واضح والأمر ظاهر وجلي أن هناك طرفا معتديا منحرفا معتقدا ضالا من ناحية الأخلاق وناحية المعاملة. ففي مثل هذه الحال يجوز لبائع السلاح أن يبيعوا على الطرف المحق. وكذلك لو أن أناسا خرجوا على الوالي الخوارج، في هذه الحالة لا يجوز له أن يباع لهم السلاح لأنهم يستخدمونه في أمر محرم. سواء كانت الفتنة عامة أو خاصة، شخص تعلم أنه سيشتري منك هذا السلاح ليقتل فلانا من الناس وفلان هذا معصوم الدم، يجوز لك أن تبيع عليه؟ لا يجوز. فالفتنة سواء كانت عامة أو خاصة، فإذا كان يترتب على بيع هذا السلاح هتك عرض معصوم أو إهدار دم لشخص معصوم فإن ذلك لا يجوز، سواء كان ذلك مسلما أو كافرا، الذمي أو المعاهد. إذا كان هذا المسلم سيشتري السلاح ليقتل هذا الذمي بدون وجه حق، هل يجوز لك أن تبيع عليه؟ لا يجوز. فالخلاصة أنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. بعبارة أخرى، إذا كان سيستخدم في أمر محرم. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. هذه المسألة تتعلق بباب مهم وهو سيأتينا ما يتعلق بباب العتق. فالمصنف رحمه الله يقول لا يجوز لك أن تبيع العبد المسلم للسيد الكافر. لماذا؟ لأنك عندما تبيع هذا المسلم للكافر سيصبح الكافر سيدا له وتصبح الولاية له على هذا المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى. ففي بيع العبد المسلم للسيد الكافر احتقارا له وصغارا لهذا المسلم وإذلالا له، والمسلم لا ينبغي أن يذل أخاه المسلم. فلا يجوز أن تبيع العبد المسلم للكافر. وقيد المصنف ذلك بقيد إذا كان لا يعتق عليه. ولا بد لفك هذه العبارة أن نوطئ بتوطئة. العتق كما سيأتي معنا يكون بعدة صور، إما أن يكون باللفظ أن تقول أنت حر أو أعتقتك ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يكون بالملك، فبمجرد أن يشتري هذا العبد يصبح هذا العبد حرا أو يصبح هذا العبد حرا. كيف ذلك؟ إذا كان بين المشتري وبين العبد رحم محرم. مثاله أن يشتري الابن أباه، أن يشتري أمه، أخته، أخاه. فإذا كان بينهما رحم محرم فإن المشتري إذا اشترى هذا العبد وبينهما هذا الرحم يصبح حرا بمجرد الملك. واضح الصورة؟ إذا كان بين العبد هذا وبين مشتريه رحم محرم، أنت اشتريت أباك العبد يصبح أبوك حرا لأن بينك وبينه رحم محرم. اشتريت أمك، وضابط ذلك أن يكون أحدهما أنثى، فإذا لم يجز له أن يتزوج به فوجد الرحم المحرم. لو أنك اشتريت أخاك، لو أن أخاك هذا أنثى يجوز لك أن تتزوجه؟ ها؟ ما لكم؟ ولا المسألة تحتاج إلى تفكير؟ فلا يجوز. كما أنه لا يجوز لك أن تتزوج أختك، فكذلك نقول لو أن هذا الأخ أنثى فلا يجوز لك أن يحصل النكاح بينك وبينه. فإذا وجد بين المشتري وبين العبد رحم محرم، فإن العبد إذا اشتري يصبح حرا بالملك. وهناك صورة ثالثة يذكرونها في مسألة العفق، إذا نكل بعبده أو قطع عضو من أعضائه، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في بابه إن شاء الله إذا أطال الله في العمر. فالخلاصة أن المصنف يقول لا يصح بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، فمفهوم العبارة أنه إذا كان يعتق عليه فيجوز أن نبيعه عليه. لماذا؟ لأننا عندما نبيعه على من يعتق عليه فإننا بهذا نحسن إلى هذا العبد، حيث سيصبح حرا بمجرد الملك. وهذا الوقت الذي يستغرقه بين إبرام العقد بإيجاب وقبول هذا مغتفر للمصلحة العظمى التي ستتحقق من وراء ذلك. فنرتكب هذا النهي وهذه المفسدة الصغرى، وهي بيع هذا العبد المسلم للكافر في تحقيق المصلحة العظمى. لكن هذا لابد أن يقيد بقيد، وهو أن يكون هذا المشتري الكافر في ظل دولة مسلمة تجبره إذا لم يقبل. لو أن هذا الكافر قال أنا اشتريت أخي وهو عبد مسلم، ونظرا لعدائه للإسلام يقول أنا لن يخرج عن ملكي، إذا لم تكن هناك دولة تجبره على هذا فإنه لا يجوز له أن نبيعه عليه، لأن العلة والحكمة لا تتحقق. فإذا بعناه على من يرفض خروجه عن ملكه فإنه في هذه الحالة لا يعتق عليه. واضح هذا؟ فعلى كل حال هذه المسألة ذكرها المصنف هنا فيما يتعلق بالبيوع المنهي عنها، فلا يجوز لنا أن نبيع العبد المسلم للكافر لما في ذلك من احتقاره وصغاره وإذلاله، والمسلم لا يجوز أن يضع المسلم في مثل هذا الحال. طيب لو أن هذا العبد كافر، قوله ولا عبد مسلم لكافر، لو أن هذا العبد كافر هل يجوز للمسلم أن يبيعه للسيد الكافر؟ الحنابلة يقولون لا، عبد المسلم إذا كان لك عبد سواء كان عبدك مسلما أو كافرا فلا يجوز أن تبيعه لكافر. ولذلك هذه العبارة التي معنا تقرأ بالتنوين وتقرأ بالإضافة، نقول ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر، هذه واضحة أن يكون العبد مسلما، ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر، فتشمل عبد المسلم إذا كان مسلما وإذا كان كافرا. فقراءة العبارة بالإضافة أعم، ولكن المذهب عندما يقولون لا يجوز بيع عبدك الكافر أيها المسلم للكافر فيه نظر، والصواب في هذا هو الوجه الآخر في المذهب أنه يجوز بيع العبد الكافر للكافر سواء كان عبدك أيها المسلم أو كان البائع كافرا، لأن العلة غير موجودة، هو كافر ففي هذه الحالة يباع للكافر. بل إن الحنابلة رحمهم الله يرون أن العبد إذا كان هناك سيد كافر وله عبد كافر فإذا أسلم العبد الكافر فإن ملك الكافر يزول عنه، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. يرون لو كان شخص كافرا ولديه عبد كافر فأسلم هذا العبد خلاص يزول ملكه، فإذا كان يزول ملكه فمن باب أولى ألا يجوز بيعه ابتداء عليه. واضح؟ انتهى الوقت؟ ما شاء الله. إذن خلصنا من هذه المسألة، وهي متعلقة بالصور السابقة التي فيها النهي أو بيوع منهي عنها. المصنف رحمه الله هنا يقول وحرم ولا ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه. ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل وهذه التوطية بما يتعلق بحكم البيع أو حكم بيع المسلم على بيع أخيه. فالمصنف يقول يحرم بمعنى أنك تأثم إذا فعلت ذلك، ولا يصح هذا العقد الذي سنذكر صورته إن شاء الله. وصورة يا شباب لا ما يصلح أن احنا نعمل جلسة، يا ما تستمعوا إلينا يا ما نستمع إليكم. يقول لا يصح ويحرم بيع المسلم على بيع أخيه. صورة ذلك أن تأتي إلى زيد وعمر وقد تبايع وتم البيع بينهما أو ركن كل منهما إلى الآخر، تقول هذه السلعة التي عرضها عليك بألف أنا آتيك بمثلها بتسعمائة، واضح؟ أو آتيك بأحسن منها بألف بالقيمة التي أو بالثمن الذي اتفقت أنت وفلان عليه. بعبارة أخرى أن تأتي له بسلعة يرغب بسبب ذلك عن السلعة التي أبرم العقد أو ركن إلى أخيك المسلم في أخذ سلعته. هذا لا يجوز للنهي الوارد، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وفي بعض الروايات ذكر فيها المسلم، فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا للنهي ولما يترتب على ذلك من البغضاء والشحناء بين المسلمين. أنا إذا جئت إلى أخي واتفقت أنا وهو أن يشتري مني السلعة ورضي كل منا، وإما حصل العقد أو حصل الركون، فتأتي أنت، لا شك أن ذلك سيوقع في قلبي عليك وسأجد في نفسي شحناء وبغضاء تجاهك. وكذلك الشراء، لو أن شخصا اشترى سلعة وجاء شخص ثالث وقال هذه التي اشتريتها أنا آتيك بمثلها بأقل من الثمن أو آتيك بأحسن منها بنفس السعر، العلة موجودة والشراء يقاس على البيع، فما دام أن البيع منهي عنه وهو بيعك على بيع أخيك فكذلك الشراء، لأنه لا يتم البيع إلا بشراء. فخلاصة الأمر أنه يحرم عليك أن تفعل ذلك ولا يصح هذا العقد. والحنابلة رحمهم الله ظاهر عبارة المصنف هنا أنه لا يصح البيع ولا الشراء مطلقا، لكن هذا ليس مرادا. الحنابلة رحمهم الله يقيدون ذلك بزمن الخيار، بعبارة أخرى في الزمن الذي يستطيع العاقد أن يفسخ العقد. جئت وهما في المجلس، في مجلس العقد، الأصل كما سيأتي معنا أن العاقدين ما داما في المجلس فإن لكل منهما أن يتراجع حتى يفترقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا بأبدانهما كما سيأتي معنا يحصل لزوم البيع. فإذا جئت في المجلس فالحنابل يقول لا يجوز لك لا أن تبيع على بيع أخيك ولا أن تشتري. لماذا؟ لأن بإمكان العاقد أن يفسخ وأن يترك العقد الأول ويبدأ في العقد الثاني، وكذلك لو أن أحدهما أو كليهما اشترط لنفسه خيار الشر، أنا أبيعك هذه السلعة على أن لي الخيار أو لنا الخيار 3 أيام، فكذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن العاقد يستطيع أن يفسخ، لكن لو أنه قد انتهى زمن الخيار ولزم البيع هل يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك وتشتري على شراء أخيك أم لا؟ الحنابلة يقولون يجوز. لماذا؟ لأن العاقد لا يستطيع أن يفسخ. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم إلى أنه لا يجوز البيع على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه حتى وإن مضى زمن الخيار. لماذا؟ قالوا لعموم النهي، لا يبع بعضكم على بيع بعض، شامل لزمن الخيار وغيره، سواء بقي زمن الخيار ممتدا أو انقضى. ولأن العلة قد تكون متوافرة بحيث أن هذا البائع أو هذا المشتري سيسعى إلى التخلص من السلعة بأي وسيلة، إما أن يدعي غبنا أو يدعي عيبا أو على الأقل سيحرج أحدهما الآخر حتى يفسخ، فيفسخ هذا البيع بسيف الحياة. وأيضا فالعلة وهي الشحناء والبغضاء متوافرة هنا، إذا عدل المشتري أو البائع عن السلعة التي لي بسبب السلعة التي لك لا شك أن هذا سيدخل في نفسي بغضاء وشحناء عليك. وما ذكره شيخ الإسلام هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله، أن المنع سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار. فخلاصة الأمر هذا حتى لا نطيل الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه لما سبق من التعاليل. قال وسومه على سومه، ظاهر العبارة أنه يحرم السوم على سوم أخيه ولا يصح العقد، ولكن مسألة التحريم لا إشكال في عبارة المصنف، لأنه عندما يعطف وسومه معناه أنه حرم ولا يصح، وليس هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، لأن النهي عن السوم خارج عن ذات العقد، هناك النهي وارد على العقد، لا يبع أحدكم على بيع أخيه فالعقد باطل، لكن هنا السوم لو أنك سمت على سوم أخيك ثم بعد ذلك عقدت البيع فأنت آثم لسومك على سوم أخيك، لكن عقد البيع صحيح لأن النهي ليس منصبا على ذات العقد، إنما النهي هنا منصب على السوم، ولا يسم أحدكم على سوم أخيه. وصورة السوم هنا يخرج منها باب المزايدة والنداء، وضابطها أن يحصل الرضا أو الركون. فإذا جئت إلى بائع ومشتري وهما يتساومان في السلعة، ثم بعد ذلك قال البائع أنا راض بهذا الثمن. فإذا صرح البائع بالرضا بالثمن بنطقه أو ظهرت قرينة تدل على رضاه أنه لا يجوز لك أن تسوم، لأن ذلك يفضي إلى أن يفسخ وأن ينصرف إليك ويشتري منك أو يبيع عليك. لكن لو أنك جئت في حال المزايدة والنداء، هذا يقول أنا بألف والبائع ما زال منتظرا لمن يزيد، فقلت مثلا بألف وخمسمائة، هذا ليس داخلا هنا، بل يجوز ولا إشكال في ذلك. فبيع المزايدة وبيع النداء ما لم يظهر ركون ورضا من البائع يجوز أن تزيد، لكن بشرط أن تكون مريدا للشراء، وإلا وقعت في النجش. فإذا زدت في السلعة وأنت لا تريد شراءها فأنت آثم للنهي عن النجش كما سيأتي معنا. وعلى كل حال فضابط هذه المسألة أن الإنسان إذا حصل الركون من البائع أو حصل الرضا منه فإنه لا يجوز له أن يسوم على سوم أخيه للعلة التي سبق معنا ذكرها. وألحق شيخ الإسلام رحمه الله صورا كثيرة بمثل هذه المسائل، قال واقتراضه على اقتراض أخيه. أنت جئت إلى رجل موسر وقد جاء أخوك لكي يقترض منه ألف دينار مثلا، وقال له خلاص تأتي غدا وإن شاء الله نوفر لك المبلغ، فجئت وقلت أقرضني، طيب هو ليس معه إلا ألف، إما أن يعطيك إياها أو يعطيها لأخيك، هل يجوز لك أن تقترض على اقتراض أخيك؟ لا يجوز، أن العلة واحدة. ويقول شيخ الإسلام أيضا وافتراضه في ديوان ولي الأمر على افتراض أخيه، جاءت مثلا وظائف أو جاءت منح أو جاءت مساعدات إغاثية من المنظمات ونحو ذلك، تقول ابعدوا اسم أخي وأدخلوني في مكان أخي، هذا لا يجوز. الصور كثيرة، والضابط هو المطلوب أن يضبطه طالب العلم. ألحق شيخ الإسلام صورا كثيرة ضابطها إذا وجد الإضرار أو الشحناء والبغضاء وما يؤول إليه من الإضرار بالمسلم فإن ذلك لا يجوز، والله أعلم. نعم. وما استطعت أن أوصل المعلومة للمشتري دخولي في يعني في بيع آخر أجي على بيع هذا الغرض لتحقيق مصلحة، لا أنت بين له انصحه صح وبين له. هذا يذكرها العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بشخص تقدم لامرأة يخطبها وهو فاسق، هذه ستأتي معنا إن شاء الله. طائفة من أهل العلم يرون أنه يجوز لك أن تخطب على خطبته نظرا لدفع الضرر عن هذه المرأة، فعلى كل قد يكون لما ذكرته وجها على هذا يخرج على مثل هذا، لكن الأصل أنك لا ترتكب النهي، إنما تحقق المقصود بغير الطريق المحرم. وقول المصنف هنا ذكرتني في سؤالك هذا، عندما يقول ولم يصح بيعه على بيع أخيه، هل المراد به المسلم فقط أو غير المسلم؟ الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون أن الحكم متعلق بالمسلم، واضح؟ لأن النهي وارد، لا يسوم المسلم على سوم أخيه، لا يبيع بعضكم، والخطاب موجه إلى المسلمين. وطائفة من العلماء رحمهم الله يرون أن غير المسلم كالذمي والمعاهد والمستأمن ونحو ذلك أنه يأخذ نفس الحكم إذا كان معصوما، أو غير المحارب والمجاهر بعداء المسلمين فإنه يجوز أن تبيع على بيعه وأن تسوم على ثومه وأن تشتري على شرائه، لأن إذا وجد في نفسه علينا فنحن ليس بيننا وبينهم إلا السيف، ما يحتاج أن البغضاء والشحناء موجودة فيما بيننا وبينهم. فعلى كل قوله على أخيه عبر هنا بالأخ لاستثارة العاطفة والشفقة، لأن الإنسان يعطف على أخيه ويميل إلى أخيه ويستمع من أخيه ويرفق بأخيه أكثر من غيره، ولذلك عبر الشارع في مثل هذه العبارة لا يبع أو لا يسم أحدكم على سوم أخيه ليثير ويستثير عندك الشفقة، أن تستحي على دمك كما يقال، فلا تفعل ما يضر بأخيه. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.